إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في أولاد. والتعرف على الله على أسماء الحسنى وصفات العلى، تعرف على ربوبية الله جل في أولاد وعظمة ربوبية الله جل في أولاد، حتى نطبق قول الله جل في أولاد: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكل ذلك لا يكون إلا بإتقان هذا الباب العظيم، هذا الباب الجليل. نسأل الله أن ينسل لنا إتمامه. وما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعة للأجري. وهذا الكتاب كما قلنا من أعظم الكتب نفعا، فحري بطالب العلم أن يتقنه وأن يتقن ما فيه وأن ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا وإياهم من يعمل لدين الله جل في علاه تثبيتا للعقيدة السديدة السليمة الصحيحة، ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما مما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تأولته مما حضرني ذكره، فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وعنه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، إن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. جزاكم الله خير. تكلمنا عن المسألة العزيزة، وهذه مسألة شريفة من أشرف مسائل العقيدة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وبينا بأن الناس يتفاوتون في درجتين أمراتهم عند الله جل في علاه، وأيضا في متعتهم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. فمنهم من يرى الله تعالى بكرة وعشية، غدوة وعشية، وقلنا كل ذلك لمراتب المراتب العلى التي يعني ينزلها المرء كلما علت مرتبته وكلما اقترب من ربه جل في علاه، كان النعيم أعظم، وكان أيضا القرب من الله جل في علاه أعظم، وأنهم يتزاورون عند الله جل في علاه في كل يوم الجمعة تقديرا بأيام الدنيا، وإلا فليس هناك شمس ولا ليل ونهار عليهم فيه الجنة، ولكنهم في مقدار الجمعة التي كانوا يعني كانت تقدر لهم في الدنيا يتزاورون، كما قال ابن المسيب في الحديث الطويل، هذا الحديث أصح الأحاديث في هذا الباب في يوم المزيد، لأنه قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: جمعني الله وإياك في سوق في يوم المزيد في سوق الجنة، فقال أو في الجنة سوق؟ نعم. قال نعم. وبين التزاور وبين أن الناس على مراتبهم عند ربهم جل في علاه، كل كما كان أسرع في الجمعة يكون بالقرب من الله جل في علاه، إما منابر النور وإما كثبان من المسك، ولا أحد يرى في نفسه أنه أدنى من الآخر بحال من الأحوال، كل يرضى عن ربه كما رضي الله عنه سبحانه جل في علاه. وبينا أيضا بأن نظر إلى وجه الله الكريم له وسائل وأمور عظام، أن أهم ما يمكن أن نقوله في كيف يصل المرء إلى رؤية الله جل في علاه وهو يتشوق لرؤية الله كما تشوق موسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، فنقول بأن أهم الوسائل لذلك هو دخول الجنة، لأنك لن ترى الله جل وعلا إلا في الجنة. حتى رؤية عرصات يوم القيامة ليس النعيم فيها مظاهر، هي رؤية اختبار أيضا وابتلاء يبتلى بها المنافقون وأيضا يكرم بها المؤمنون، لكن رؤية النعيم هو أن يكشف الله جل وعلا الحجاب في الجنة. فكلما سعى المرء إلى الإتيان بالواجبات ثم أتبع الفرائض بالنوافل ثم انتهى عن المحرمات والمكروهات لله جل في علاه لرب الأرض والسماوات، فإنه ينظر إلى الله جل وعلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الفوائد المستنبطة، لأن الشارح أو المصنف أمتعنا جدا بأثار كثيرة جدا وأحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، ولكن الضعيف حتى ينجبر لأنه يستأنس به، فقلنا لا نضيع الفائدة على جميع هذه الأحاديث، وإننا قد مررنا عليها بفضل الله، لأننا من أسابيع ثلاثة نتكلم عن هذه المسألة الشريفة المنيفة العزيزة، وانتهينا منها بفضل الله، حتى رددنا على أهل البدع الذين ضلوا وأضلوا وقد حجبوا أنفسهم على هذا الخير العظيم، وأخشى أن يحجبوا من رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. من أهم الفوائد المستنبطة الأدلوات الإخوة، تنظر في الكتاب عندهم في الأحاديث، هيجد أولا تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، وقلنا أن هذه من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، أنت لا عز لك إلا بالكتاب، ولا تمكين لك إلا بالكتاب، ولا قيادة ولا ريادة ولا حتى سداد وفلاح ونجاح في الآخرة إلا بكتاب الله جل في علاه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنت تحتاج في لكتاب الله جل وعلا أن تعقل عن الله مراد الله جل في علاه. فتفسير القرآن أولا تفسير القرآن بالقرآن، هذه أصول أهل السنة والجماعة، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أصله قول الله جل في علاه، ثم إن علينا بيانه، فالأصل من الله جل في علاه، ثم تفسير القرآن بالسنة لأنه ينزل تحته أيضا علينا بيانه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ثم بعد ذلك إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، ثم اللغة العربية في ذلك إلى المرتبة الرابعة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هنا عندنا جاءنا النوعان من قول الله على الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد موقوفا ومرفوعا، والأكثر جاء موقوفا عن أبي بكر عن غيره أن الله جل في علاه في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وورد مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا الأمرين المهمين في تفسير القرآن، تفسير بالسنة وتفسير بقول الصاحب الذين هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية هي أن أهم الوسائل التي اتخذها المرء للنظر لوجه الله الكريم أنه ما من شيء تريده أنت تريده إلا وتقدم له، فأهم المقدمات التي تحظى بها إلى النظر إلى وجه الله الكريم وأن تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم هو المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترون ربكم، هذه موجودة في الأحاديث التي أوردها المصنف، ترون ربكم كما ترون القمر، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، وقرأ قول الله جل وعلا في بعض الروايات قرأ قول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهو يقصد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، لا سيما وقد ورد صحيحا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا من الأسباب التي أيضا تصل بالإنسان إلى ذلك هو أنه يتبع كما قلنا النوافل الفرائض بالنوافل، يتبع الفرائض بالنوافل لأنه بذلك يظهر صدق محبته لله جل في علاه، وهذه أيضا من أهم الوسائل للنظر لوجه الله الكريم، وهذا أيضا ليس من عندي نفسي هذا حديث وإن كان أجنبيا لكننا نتم الفائدة به، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فإن أحب الله لقاءه كشف له الحجاب لينظر إلى وجهه الكريم، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولا يمكن للعبد أن يحب لقاء الله جل في علاه إلا إذا أحبه الله أولا وأوزع في قلبه حبه، ثم بعد ذلك ألقى ذلك في السماء عندما ينادي إني أحبه لنا فأحبوه، فيكتب له القبول عند الملائكة، ثم يكتب له القبول في الأرض فإذا أتى بعد ذلك يوم القيامة وقد أحبه الله جل وعلا فتح عليه كل أبواب الخير وأبواب وأصل أبواب الخير وأسه وأساسه وركنه الركين النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه لا تكون إلا باتباع النوافل في الفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا من أحب لقاء الله هو الذي صدق وأظهر صدق محبته لله جل في علاه وأظهر صدق العبودية الحقة لله جل في علاه بأنه ما اكتفى بالفرائض بل أتبع الفرائض بالنوافل صدقا في عبادته لله جل في علاه. من ذلك أيضا هو أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى محبة الله جل في علاه فعليه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بل العض بالنواجد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من الدلالات التي يظهر فيها المرء محبته لله جل في علاه, فإن أحبه الله جل وعلا قد نظر إلى وجهه الكريم. وهذه جاءت من قول الله جل في علاه, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله للعبد هي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فما زاد العبد تمسكا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وزاد نعيما بالنظر إلى وجه الله الكريم. لأننا الميزان عندنا كلما كان أحب إلى الله جل في علاه كلما كان النعيم أكثر له وأعظم عند النظر إلى وجه الله الكريم. فكل محبوب لله في الجنة لا يدخل الجنة من يبغضه الله جل في علاه ويكرهه أبدا قط. فكل مكروه لله جل وعلا مبغوض لله جل في علاه فهو في النار, وكل محبوب لله فهو في الجنة. لكن تتفاوت الدرجات, فكل من في الجنة يرى الله وأيضا يتفاوتون في النعيم من نظر إلى وجه الله الكريم. فما كان أعظم درجة أو قل ما كان أشد حبا لله جل في علاه وكان أعظم أيضا حبا لله جل في علاه في الجنة كان أعظم نعيما بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا يعرف كما قلنا من أشد من شدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الله قد جعل علامة ظاهرة واضحة قاهرة باهرة على محبته ألا وهي شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله قد أمر بطاعة النبي, من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فشدة محبتك لله علاماتها شدة تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, لا أن تأتيك السنة وتقول طب قل هذه واجبة أم هي مستحبة, ولو كانت مستحبة نرى أن نفعل أو لا نفعل لما تنكر عليه. المسألة الآن تظهر صدق محبتك لله جل في علاه, أنت تعلم أن تفاوت الدرجات عند رب الأرض والسماوات هو أن تأتي بالكمالات وأن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فتأتسي كما أتسى الصحابة. أرأيت أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول ما اشتد حبي للدباء أو قال ما أحببت الدباء إلا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تضرب يده في الصحفة وهو يتتبع الدباء, منذ هذا اليوم أحببت الدباء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحب الدباء. أرأيت كيف كف أبي رضي الله عنه وارضاه وكعب بن مالك أيضا عن أكل البصل وإن كان مطبوخا, وإن كان عمر بن الخطاب يقول أميتوه بالطبخ, يعني المسألة حلال في حل وبل لك, لا كف يده عن أكله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكف يده عن أكل البصل والثوم, حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل إني أنادي من لا تنادي, هذا حل وبل حتى الكراهة مش موجود غير موجودة لأنه مطبوخ. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عنه ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شدة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم, فكلما كان المرء أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد اتباعا لسنته كان أعظم نعيما في النظر لوجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. أيضا من الفوائد المستنبطة فائدة مهمة جدا عزيزة في الأحاديث التي جاءت, سؤال الصحابة رضي الله عنهم وارضاه في حديث أبي هريرة عندما قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا, هذا عظيم جدا لأن هذا نستفيد منه فوائد عظيمة جدا جدا جدا. هو أولا الرجوع لأهل العلم في المسائل المعضلات المسائل الرجوع لأهل العلم, ونحن في زمان الآن اختلط فيه الحابل بالنابل. الرجوع الآن من جميع الناس يرجعون إلى المشاهير فقط إلى الدعاة فقط, وأكثر المشاهير إن لم يكن كل المشاهير لا علم لهم في إتقان الباب, هم دعاة نعم قصاص نعم على خير نعم يدلون الناس على دين الله جل وعلا نعم, لكن عود المسائل لا يرجع لأمثال هؤلاء. بحال من الأحوال ظلم بين وهدم للدين لما نلبس على الناس ينسى هذا الأمر ولا نبين حتى الفرق بين الداعي وبين العالم. فالرجوع لأمثال هؤلاء سيودي بالأمة إلى التردي وتسقط الأمة إلى هوة سحيقة لأنهم لم يتقنوا العلم. والمسألة قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الرجوع إلى الأصاغر لا الأكابر. وطبعا الأصاغر المقصود بهم أصاغر إيش؟ أصاغر العلم، لأن من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، يعني أصاغر العلم. فالغرض المقصود هنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة والذي يأتيه الوحي، فهنا نستفيد منها فائدة الرجوع إلى أهل العلم عند عضل المسائل أو في عضل مسائل الفتن. لا يستبصر الطريق الصحيح والسديد في الفتن إلا العلماء. أما الدعاة ناس طيبين جدا، كلامهم حلو جدا، ناس عندهم فصاحة بلاغة، كلام القراق ماشي يدخل في القلوب جيد جدا، لكن هل هم سيفتنون للأمة في عضل المسائل تنزل عليهم؟ والفتن التي تأتي تترى ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجعل الحريم حيران، تجعل الحليم حيران. فلا يمكن ان يستبصر طريقه في هذه الفتن الا العالم النبيل المحقق المدقق، وهؤلاء في نظرة في هذا الزمان، والناس اكثر الناس لا يعلمون ذلك ويهرفون كثيرا بما لا يعرفون، يجعلون جعبة علماء وجعبة دعاة وجعبة مثلا اناس يرجعون اليهم، وهم حقا لم يبلغوا ذروة العلم حتى يرجع اليه في عضل المسائل. فالرجوع الى اهل العلم اصل من اصول اهل السنة والجماعة. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ارأيتم كان عندهم بعض العلم وعلامهم من السلام ودعا عليه، هل سألوا حين جاهلوا عندما قالوا تجد الماء؟ قالوا انت تجد الماء والله جعل يقول فان لم تجد ماء فتيمموا، ما علموا انه فاقد الماء حكما لا حقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا حين جاهلوا انما شفاء العي السؤال، ثم قال قتلوه قتلهم الله، مع انه عندهم نص علم. لذلك علماؤنا يقولون اضاع الدنيا والدين انصاف اربعة، اضاع الدنيا يعني الان مش ما لا نقول دعاء، لا ده احنا نقول الان عنده بعض العلم نصف، واضاع الدين انصاف اربعة منه نصف عالم. والحق اننا نقول لابد من الرجوع للعلماء في عضل المسائل. نستفيد منها فائدة ثانية وهي من اهم الفوائد، الا وهي سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، فيها انهم اذا اشكل عليهم امر من امور الصفات انهم يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة واضحة وطابحة للذين يقولون ظاهر القرآن وظاهر السنة غير مراد في صفات الله جل في علاه، يد الله فوق ايديهم غير مراد، وتجري بعيوننا غير مراد. الان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما اشكل عليهم امر ارادوا ان يعرفوا رؤية الله جل في علاه في هذه الصفة، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله خاطبهم بلسانهم ويعقلون بالعربية السليقة ما معنى يد الله فوق ايديه، ما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ايقصد ربنا الان هذه النعمة ام هي القدرة، ام اخذوها ومرروها على ما هي عليه بنفس المعنى المعلوم وفوضوا الكيفية. هذه دلالة واضحة جدا في سؤالهم هل نرى ربنا بانهم يجرون الصفات على ما هي عليه، ولو كانت قد اشكلت هذه الصفات عليهم لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كفانا الصحابة الكرام نقف عندما وقفوا، اذا قال كما تأتي الباب القادم، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا لنأتي ونؤول ونقول يضحك اراد اثابته اراد سعادته اراد وحولوها على الارادة، ولم يفعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصحابة قد اقاموا عليكم الحجة وانتم عنها بمنأة. هم لما سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، دلالة وحديث انهم اذا اشكل عليهم شيء في الصفات انهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب انهم في محفل في مجلس الصحابة ونسلم يجلس ويأتي الاعرابي اليهودي وهو الذي يذكر لنا صفات الله جل في علاه ويقول الله جل يحمل الاشجار على ذا والانهار على ذا والبحار على ذا، هذا الكلام والصحابة يعقلون ذلك ويقرون، والنبي يقر مبتسما ولا يؤول ولا يحرف على ما حرفه ان صح التعبير. نستغفر الله ونتوب اليه من هذا اللفظ، لكن الغرض المقصود سؤال الصحابة دلالة واضحة جدا على انهم اذا اشكل عليهم شيء من ابواب الصفات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا حجة على من يقول بان ظاهر الصفات غير مراد، نعوذ بالله من الخذلان. من الفوائد ايضا فائدة الرابعة صحة القياس ردا على الظاهرية وابن حزم، وصحة القياس تراه في كثير من الاحاديث التي اوردها المصنف، ترون ربكم كما ترون الشمس، شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وايضا في رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رافين قال اليس كلكم يرى القمر مخليا به، أليس كلكم يرى القمر مخليا به كذلك ترون ربكم؟ يعني كأن الرجل فقط المكلف يرى ربه مخليا به والجميع كذلك. سبحان الله على عظيم ربوبية الله جل في علاه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال يعني أن الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه ينادي في أهل الموقف قال بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الكل في آن واحد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيحاسب الجميع في آن واحد؟ قال نعم الجميع في آن واحد، كما خلقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد سبحانه وجل في علاه، كما ردهم وخلقهم وردهم في آن واحد يحاسبهم كلهم في آن واحد. قال وهنا تقريب المثل يدل على القياس، قال أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ كأن كل إنسان سيرى ربه مخليا به. وهذا يعضده حديث المناجاة، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قالوا له تحفظ شيئا في المناجاة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أيضا ورد عن معاذ أو ورد عن حليفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. المسألة اتباعا، الكل في أن واحد، كيف ذلك؟ الله أعلم. هذه من عظمة الله جل في علاه، من ربوبية الله جل في علاه سبحانه هو العلي العظيم. هذه من عظيم ربوبية الله أنه يكلم الجميع في أن واحد، والجميع يحسبون أنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحده الذي يكلمه الله جل في علاه. قال أليس كلكم يرى القمر مخليا به كذلك ترون ربكم جل في علاه؟ كل إنسان كأنه وحده هو الذي يرى الله جل في علاه. وهذه موافقة كما قال إنسان لا تضامون لا تضرون كما جاءت الروايات الأخرى. وهذه من باب القياس الأولى، هذه من باب القياس الجلي، هذه من باب القياس الأولى، وهذه في حق الله جل في علاه، لأن كل قياس في حق الله ممنوع إلا قياس الأولى والقياس الجلي. الحديث الفائدة الخامسة في حديث أنس رضي الله عنه النكتة السوداء، لما ذكر في اليوم الحديث الطويل وذكر في هذا اليوم النكتة السوداء، النكتة السوداء قال هي ساعة الجمعة، ساعة الجمعة هي الساعة التي فيها استجابة الدعاء، لا يسأل عبد الله جل في علاه في هذا اليوم العظيم سؤالا إلا أعطاه الله إياه سبحانه جل في علاه. أضل الله اليهود عن هذا اليوم وأضل النصارى عن هذا اليوم، وقد حظيتم أنتم بهذا اليوم العظيم الشريف وهو يوم الجمعة، يوم عيد وهو أعظم أيام الأسبوع وسيد الأيام كما بين أبو هريرة رضي الله عنه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أعظم الأيام لأنه خلق فيه آدم ودخل فيه الجنة وخرج من الجنة، وأيضا تقوم فيه الساعة، ذلك أمر بكثرة الصلاة عليه في هذا اليوم. ذكر من الفوائد أن فيه ساعة، وهذه الساعة فيها دعاء مستجاب. العلماء اختلفوا اختلافا عريضا جدا في هذه الساعة، هل هي في أول النهار في آخر النهار؟ الكثير من الصحابة عبد الله بن سلام أبو هريرة وهؤلاء يرجحون بناء آخر ساعة في الجمعة، مع أن الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في هذه الساعة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد الله تعالى فيها قائما يصلي إلا أجابه الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائم يصلي، لما رد عليهم قالوا قائم يصلي كيف هي أنت تقول قبل المغيب بساعة؟ فقال أو الساعة قبل الغروب. فقال من انتظر الصلاة فهو في الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في حكم المصلي. وبعض العلماء قال الساعة هذه هي عندما يصعد الإمام على المنبر، هي هذه الساعة كما رجح ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث صحيح مسلم أنه إذا صعد الإمام المنبر فالدعاء مستجاب في هذا الوقت. والحق عند أهل التحقيق أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة متنقلة، هذه الساعة متنقلة مثلها مثل ليلة القدر فإنها ليست ثابتة في وقت معين. من الفوائد المستنبطة أيضا في هذا الباب فضل الطيب، وهذه مسألة عظيمة جدا، يعني الناس كأنهم يعني يغفلون عنها وهي مهمة جدا. رائحة الإنسان تدل على ذوقه وعلى ارتياح نفسه، وأيضا تجعل يعني أنت مأمور شرعا ألا تنفر أحدا منك. فالطيب كان يعني لو ما له من الفضل، لا سيما أن السلام قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وقال جعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا من حديث جابر رضي الله عنه أنهم يمطرون في الجنة طيبا، الله تعالى يجعل المطر ينزل عليهم كأنه الطيب، فيرجعون إلى أهليهم بأحسن رائحة. فقال جابر أنهم يمطرون في الجنة بالطيب والمسك، فهذه فيها دلالة على فضل الطيب كما قلنا. بل بعض العلماء قال ابيضت لحية النبي صلى الله عليه وسلم او الشعرات التي ثبت بياضها في لحية النبي بسبب كثرة استعمال الطيب، لان الانسان كان يحب جدا الطيب. رأيت كيف لما اكل المغافير وقالت عائشة رضي الله عنها ارضاها اراد ان تنفر النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة الجلوس عند زينب وإطالة الوقت بعد العصر عندها، فقالت لو أكلت مغافير يعني في رائحة ظهرت منك بأكل هذا العسل، وقالت وأمرت أم سلمة أن تقول سودة أن تقول كذلك أكلت مغافير، حتى قال أم سلمة كان يكره جدا أن تظهر منه يعني رائحة ممكن ينفر منها الإنسان، فقال بأبي هو وأمي مات وكان حيا طيبا ومات طيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكل وحرم عن هذا الأكل لكن لا تخبري أحدا على هذه الرائحة. فالإنسان كان يحب جدا الرائحة الطيبة لذلك كان يستعمل الطيب، وقال حب بألي من دنياكم الطيب والنساء. الفائدة التي تلي هذه الفائدة إثبات كلام الله جل في علاه كما ورد في الحديث الحديث المناداة، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول نعم، ثم يقر بذنوبه وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم وأشهر منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه وهذا سمع كلام الله جل في علاه عبدي سترتها عنك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا هذه أيضا فيها إثبات كلام الله، وإثبات كلام الله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا إثبات كلام الله جل في علاه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. من الفوائد المستنبطة أيضا في الأحاديث الكثيرة التي سردها المصنف فضل الصدقة، فضل الصدقة عظيم. الحق كل الحق أن الله جل في علاه جواد كريم يحب كل جواد كريم، فالصدقات كما قال علماؤنا من النفع المتعدي أفضل عند الله من الصلوات، وهذا فيه نظر، هذه المسألة فيها تفاوت، إذ الصلوات هي أعظم القربات لرب الأرض والسماوات، لكن عند التفاوت يقال بأن الصدقة أفضل من الصلاة عند نافلة لا الفريضة، يعني حيز التفضيل هنا في النافلة لا الفريضة، وإلا فالفرائض الصلاة أفضل من الزكاة، وكانت الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب، لكن الصلاة أفضل وأعظم أركان الدين، لأنه ما اختلف العلماء اختلافا شديدا في تكفير أحد في شيء تركه من العبادات إلا الصلاة. فلذلك علماؤنا عندما يقولون أن صدقة بدرهم أفضل من صلاة ركعتين يقصدون بذلك النوافل لا الفرائض، يقصدون بذلك النوافل لا الفرائض، لأن النفع هنا متعدي. فأصل هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر، لأن الصدقة كما قالت عائشة تقع في يمين الرحمن فيربيها لك كالجبل الأشم، لذلك عائشة كانت تطيب هذه الصدقة تقول تقع في يمين الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى ابن آدم انفق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس أجود ما يكونوا في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. الفائدة الأخيرة ذكر المصنف شجر الطوبة في الجنة، وأسانيدها الحق أن كل الأسانيد جاءت ضعيفة، لكن جاءنا بعض الأدلة بأن الإنسان قال طوبة لمن طال عمره وحسن عمله، وفسروها بأن طوبة هنا شجرة في الجنة، وصفها كما قلنا الروايات التي جاءت ولكنها روايات ضعيفة، فضم الله الفوائد أفضل لنا من أن نفصل المسألة بشرح مستقل لها. انتقل بعد ذلك المصنف بعدما ما أتى بأعظم المسائل الشريفة في باب العقائد وهي مسألة رؤية الله جل في علاه إلى مسألة أخرى وإلى باب آخر من صفات الله جل في علاه. نعم. باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف. انتظر، أرأيت كلاما مثل هذا الكلام؟ درر، هذا كلام من ذهب، يقول أن أهل الحق، هذا تقييد، إذا من لم يسر على نفس الضرب فليس من أهل الحق، إذا من زاغ وحاد عن طريق هؤلاء فهو ليس من أهل الحق، هو من أهل الباطل. فيقول هذا مذهب أهل الحق أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، إذا في كتابه أو وصفه به رسوله في السنة أو وصفه به الصحابة، يعني إجماع الصحابة في الإقرار بصفة من صفات الله جل في علاه، وكفى، لم ينتقل لغير هؤلاء. فإذا هذه المسألة يعني مسألة باب العقائد، لذلك علماؤنا قال لا خلاف في العقائد، الخلاف في أهل البدع في العقائد، أما أهل السنة فلا خلاف بينهم في العقائد بحال من الأحوال. يمكن أن يكون هناك خلاف ليس في التأصيل ولكن في التطبيق، تكون التأصيلات كلها متساوية لكن عند التطبيقات يمكن أن يحدث خلاف، ولذلك لا تراه خلافا عريضا، بل هذه الخلافات يسيرة جدا ويحتملها الشر. فلذلك قال هؤلاء أهل الحق يصفون الله بما وصفه نفسه. ولذلك صدر الباب وقال الإيمان بأن الله يضحك، لأن الإيمان الحق الذي يقبل عند ربنا الحق سبحانه جل في علاه أن يصف الله جل وعلا بما وصف نفسه الحق، وهو أنه قال أنه يضحك، وقد وصف الله نفسه أنه يضحك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك. لذا قال لا كيف، يعني هذا يصد الباب على من يتدخل في الكيفية، لأن أكثر المحرفين الدائمين بأنهم مؤولون وهم محرفون بالحق وبالأحرى بالكلمة الصحيحة، أنهم إذا قالوا يضحك يعني أثاب أو أراد الإثابة حرف بذلك، لأنه دخل في التكييف أولا، فلما دخل في التكييف وجد أنه سيجعل الخالق كالمخلوق فهارب وفر من التكييف بهذا التعطيل الذي هو نوع تعطيل حقا، ألا وهو مسألة التأويل الزائم بأنه تأويل هو تحريف. تحريف. نعم. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله جزاه الله خير جزاء هذا المصنف الماتع على هذا التصنيف الماتع حقا لجلاء اعتقاد أهل السنة والجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله تعالى على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وعن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث قال: ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين: رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله تعالى الشهادة. جزاكم الله خير. الحديث ثلاثة حديث ضعيف، والحديث الثاني حديث ابن مسعود حديث حسن، حديث حسن. أقول صفة الضحك لله جل في علاه، هذه الصفة ثابتة لله جل في علاه بالسنة وثابتة بإجماع أهل السنة، وهو قد صدر الباب بأنك تتعرف على الله تعالى بصفاته في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو في إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على إثبات صفة الضحك لله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال. ومعنى صفات الأفعال أنها لا يتصف الله بها جل في علاه إلا عند وجود المقتضي، إلا عند وجود المقتضي والموجب، فهي تتعلق بالأسباب، فإذا ظهرت الأسباب ظهرت الصفات التي وصف الله نفسه بها من صفات الأفعال، فهي تتعلق بالمشيئة وهي تتعلق بالأسباب، ولا يمكن أن يتصف الله بها جل في علاه إلا مع وجود المقتضي، فلا يصح لك أن تقول لا يزال الله تعالى ضحكا أزلا وأبدا، حاشا لله، أنت في صفة المخلوق، لو وجدت المخلوق دائما ضحكا صباحا مساء ليلا نهار تقول هذا الرجل إيش؟ ليس رشيدا، ليس عاقلا، صح ولا لا؟ فالله من باب أولى سبحانه وتعالى فلا نقول لا يصح أن نصف الله تعالى لا يزال ضحكا أزلا وأبدا، فضحك الله جل في علاه منوط كما قلنا بالمقتضي وبالموجب بالأسباب التي تستدعي ضحك الله جل في علاه وتستلزم ضحك الله جل في علاه. أو يضحك ربنا؟ نعم، ولما لا أصف الله جل في علاه بما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلم أم أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم خالد أم معاذ أم العلماء علماء الصحابة؟ فقد أجمعوا على وصف الله جل وعلا بالضحك سبحانه وجل في علاه، فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، وهو الذي قال يضحك ربنا، وهو المأمور شرعا بالبلاغ وبالبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فإن كان الضحك معناه أنه أضحك الملائكة، معناه أنه أراد إثابته، معناه أنه أراد أن ينجيه من العذاب، فلزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، فلما لم يبين إما أن تتهم رسول الله بالخيانة وأنه لم يبين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر، وإما أن تكف عن ذلك وتقول قد بلغ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك نجاة لك ولغيرك. فقال مثلا يضحك ربنا، والضحك بالنسبة للبشر هو أن تقول استفزه أو قال أو تقول استنفره الفرح فضحك، أو استفزه الطرب فضحك، أما الله فلا، الله جل وعلا يضحك لخروج الأمر عن نظائره، خروج النظير عن نظائره. ضحك الله جل في علاه ميزانه خروج النظير عن نظائره، الأمور العجاب، الأمور التي تخرج على الوتيرة التي يمكن للعاقل أن يقول تسير على ضرب واحد فكيف خرجت الأمور، الأمر الذي يخرج عن نظائره هذا الذي يستدعي ضحك الله جل في علاه. وأيضا يضحك الله جل في علاه من عجيب قدراته وجهل الناس بذلك، يضحك الله جل في علاه من عجيب قدرته وجهل الناس بذلك، يجهلون قدر الله جل في علاه، لذلك يضحك الله من عباده الذين يجهلون قدر الله وعظم ربوبية الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإليكم النبأ في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفضيل الباب بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يأخذ الآخر بيد الأول والأول بيد الآخر فيدخلان الجنة، فيضحك الله جل وعلا لهذين الرجلين. انظر أخي الكريم في تطبيق القاعدة، يقتل رجل كافر جل على الكفر، يقتل رجلا مسلما، فالمسلم حقيقة أن تقول هو في الجنة مرتبة مرتبة الشهداء، فهو أرقى المراتب بعد الأنبياء وبعد العلماء، فهذا يدخل الجنة. الأعجب من ذلك، وإذا ليس فيه عجب، الأعجب من ذلك أو العجيب من ذلك أن القاتل يدخل الجنة. فيها أمران، الأمر الأول أنه خرج عن النظائر، إذ الأصل أن تقول من قتل المؤمن متعمدا هو له جزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا الذي قاله الله في حق المسلم فكيف في حق الكافر. أما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه عن المرء إذا قتل نفسه، وهذا الحديث يصح للنفس وللغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، قال من قتل نفسه بسم أو تحس سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها يتحس سمه في النار، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته، من قتل نفسه تدخل على نفسه وعلى غيره على إخوانه من المؤمنين. أما قال الله جل في علاه ولا تقتلوا ها أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة، فالمسألة أنه ذكر الأخ بمنزلة النفس لأن الأخ ينزل منزلة النفس، فمن قتل أخاه بحديدة ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها يتوجأها في نار جهنم. فلذلك الأصل أن من قتل مؤمنا أنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فالعجب كل العجب أن هذا القاتل يدخل الجنة منعما في مرتبة أرقى المراتب، هذا الذي يعني استلزم ضحك الله جل في علاه الذي أصله لابد أن تقول أنه في النار، هذا الأصل خالدا مخلدا فيها فتراه يدخل الجنة، هذا الذي خرج عن نظيره كما بينا، فضحك الله جل في علاه. والأمر الثاني عجيب قدرة الله بأن الله جل في علاه قد غير قلب هذا القاتل الكافر الجل الذي قتله من أجل نصرة راية الكفر، ثم بعد ذلك ترى أن الله جل وعلا في ساعة في برة من الزمن في لحظة واحدة قلب قلبه من الكفر إلى الإيمان، ثم بعد ذلك يقتل شهيدا في سبيل الله جل في علاه. هذه من عجائب قدرة الله جل في علاه، يضحك الله بذلك سبحانه جل في علاه، فهو على ما يشاء قدير سبحانه جل في علاه. بعدما قاتل هذا الرجل على الكفر ونصر راية الكفر وقتل مسلما على راية الكفر، بعد ذلك قلب الله أحواله ودع الأمور تجري في أعناتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى، يغير الله من حال إلى حال، يكون الرجل ميؤوسا منه جدا أو يكون الرجل ميؤوسا منه جدا وميؤوسا منه على الإيمان، وترى في لحظة واحدة يرق القلب وتدمع العين فيدخل في الإسلام ويموت على الإسلام ويربح كثيرا بعمل قليل، وهذه قدرة الله جل في علاه. أرأيت هند رضي الله عنه وأرضاه تنظر إلى رسول الله تقول يا رسول الله والذي نفسي بيده كان أبغض خباء إلي هو خباءك وخباء نسائك، وأحب خباء الآن إلي هو خباءك وخباء نسائك. وهذا الذي قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما سألوه قالوا على أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده ما استطعت أن أحد فيه النظر بعد الإسلام، قال ما وجدت أحدا أبغض إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله إلى قلب الإسلام، فوجدت أحب الناس إلى قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أوقره توقيرا عظيما فلا أحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من قدرة الله، من عجيب قدرة الله جل في علاه أن ينقلب الأمر رأسا على عقب. قاتل قتل مؤمنا يستحق النار خالدا مخلدا فيها، ثم بعد ذلك يأخذ بيد المقتول المقتول ويدخل الجنة. من العجيب أيضا في فعل الله جل في علاه أنت ترى وتعلم أن الوحشة وأيضا البغضاء والإحن والأحقاد أحقاد القلوب تكون بين القاتل وبين المقتول، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء يأتي الرجل المقتول ويأخذ بعنق الذي قتله فيقضي أمر الله جل في علاه فيقول رب سله فيما أسال دمي، ربي سلوى. المسألة المظالم عند الله لا تذهب بحال من الأحوال، الدماء أعظم ما يمكن أكون فيها القصاص هي الدماء، فيقول سلوى فيما أسال دمي. مع ذلك هذا لا يأتي لا يأخذ بعنقه ويأتي به إلى الله جل في علاه، بل يأخذ بيده ويدخل إلى الجنة مع أنه هو الذي قتله، فيأخذ بيده ويدخل الجنة. هذه دلالة واضحة جدا على أن الموجب لضحك الله جل في علاه قلب الأمور، الخروج عن النظائر. قاتل يدخل الجنة ويخلد فيها، قاتل بدل الفحشاء وبدل الإحن التي تكون في القلوب المودة والألفة والمحبة ويأخذ بيده ويدخل إلى الجنة، قاتل حقه الدرك الأسفل من النار، فالله جعله يقلب الأمر حتى يكون هو في مراتب علا مع أن ينسلم في الفردوس الأعلى. لذلك نقول الموجب لضحك الله جل في علاه الخروج على النظائر مع عجيب قدرة الله جل في علاه. هذا يظهر جليا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين، يضحك الله جل في علاه لرجلين، رجل قام من الليل وأهله نيام فيقوم فيصلي فيضحك الله لهذا الرجل، يضحك الله لهذا الرجل سلمين ثمرت هذا، يضحك الله لهذا الرجل لأمرين اثنين عجيبين كما قلنا. الأمر الأول خروج الرجل عن النظائر، مع أننا من الأدب نقدم قدرة الله لكن حتى يتضح الأمر للإخوة. الأمر الأول خروج الرجل عن نظيره، الإنسان يأتسي بمن يعيش معه. أما رأيت أن البيئة مؤثرة؟ قالوا قديما في أمثلة العرب من عاشر القوم إيش 40 يوما صار صار منهم، تأثر منهم وتأثروا به. هكذا هي الإنسان يتأثر ويؤثر، هكذا الإنسان. فنقول هو يتأثر بأهله، فإن وجدهم في اليوم الأول نيام والثاني نيام والثالث نيام فإنه لابد أن يكون مثلهم. ومع ذلك لصدق محبته لله جل في علاه ولصدق عبوديته لله جل في علاه الحق يترك الفراش الوثير والمرأة الجميلة ويقف بين يدي الله الجبار جل في علاه، يذكر ويبتهل ويتضرع ويدعو الله جل في علاه ويرتل القرآن ترتيلا ويسجد يدعو ربه جل في علاه. لذلك قال سلم قال الله جل في علاه يضحك الله جل في علاه لهذا الرجل، أهله نيام وهو قائم إلى الله جل في علاه، خرج عن نظيره فهذا موجب لضحك الله جل في علاه، يضحك الله له لأنه خرج عن نظيره. ومن عجيب قدرة الله جل في علاه كان الله جل والله جل قدير والله على ما يشاء قدير، أنامه مع أهله النياب ومع ذلك فإن الله خصه واختصه من هؤلاء، من عجيب قدرة الله. لأن الله لما قال عبد الله قال فأضله الله على علم، ولما أيضا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى علم أن الله جل في علاه بجوده وبكرمه وبعلمه هو الذي يعطي الهدى لمن شاء. لذلك قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فانظر إلى عظيم فضل الله جل في علاه وعجيب فعل الله جل في علاه، أنام الجميع وأيقظ هذا خاصة من هؤلاء، فلذلك ضحك الله لهذا الرجل. وضحك الله جل في علاه في الجزء الثاني من الحديث، وضحك الله جل في علاه لرجل وقف صفا مع زملائه حتى ينصروا دين الله جل في علاه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم او براية الله جل في علاه، فانهزم القوم وقام هو متقدما لنصرة دين الله جل في علاه وحيدا فريدا، قام متقدما وحيدا فريدا، فيضحك الله لمثل هذا. طبعا ضرب لنا اروع الامثلة في هذا هو انس بن النضر عندما فر الصحابة وهم معذورون عند ربهم في ذلك، فر الصحابة وفر الجميع وكاد النبي يقتل ويتقدم انس بن النضر في صفوف الاعداء حتى قال له سعد بن معاذ يا انس الى اين تذهب الناس يفرون الى اين تذهب، قال اين يا سعد والذي نفسي بيدي اني لاجد ريح الجنة من دون احد. فانظر الى عجيب الامر، الجميع يفرون والرجل يتأثر بمن حوله، لو كان اشجع الشجعان فوجد زلزلة من حوله الجميع يفرون لا يثبت احد بحال من الاحوال. ارأيت في حنين وكان معهم من؟ عمر وابو بكر وعلي، وهؤلاء من اشجع العرب بل هم اشجع العرب، ومع ذلك لما امطروهم بالنبل فروا جميعا عن رسول الله، فوقف ثابتا وحيدا فريدا بابي وامي لان الوحي يثبته، وقف للسلم وهو اشجع الناس حتى ما قال عمر بن الخطاب ويصف بن السلم قال اذا حمل وطيس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام للسلم وقال انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هلما ونادى على الأنصار فقالوا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود عجيب جدا أن يفر القوم ويبقى هو وحيدا فريدا قد تيقن من موته، أو قل غلب على ظن أن تيقن، هذه كما قلنا لا نراها في التاريخ بحال من الأحوال، لكنه غلب على ظن الموت، وممكن يفر ممكن يفر، ممكن أن يقتل 10 وبعد ذلك تأتيه النصرة، تأتيه النصرة، كل ذلك الاحتمالات واردة. فلذلك نقول غلب على ظن الموت وهو مع ذلك يتقدم ولا يتأخر حبا لله جل في علاه، ويبين لربه صدق عبوديته لله جل في علاه، فخالف الناس وتقدم مع فرار الآخرين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى هذا الرجل الذي خرج عن نظيره. ومن عجيب قدرة الله جل في علاه، ومن عجيب فعل الله جل في علاه، بعد زلزلة القلوب وقلوب الأخيار الأبرار الأطهار كسعد بن معاذ، كمعاذ بن جبل، كعمر بن الخطاب، كأبي بكر، كأيضا عثمان بن عفان، هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق. عثمان بن عفان يتقدم الأمة بعد أبي بكر وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك يفر رضي الله عنه وأرضاه. إذا زلزلت القلوب على جميع الصحابة، فكيف يثبت القلب أنس بن النضر؟ هذه من عند الله جل وعلا، من عجيب قدرة الله جل وعلا، بعد زلزلت هذه القلوب يثبت الله جل وعلا قلب من يشاء، وهذه دليل على قدرة الله جل وعلا، هو على ما شاء على ما يشاء قدير. هذا أيضا موجب لضحك الله جل في علاه، يضحك الله لرجل يفر القوم وهو يتقدم صدقا لله جل في علاه، مصدقا بوعد الله جل في علاه، مظهرا صدق عبادته لربه جل في علاه. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عباده، يضحك الله من عباده، هنا إلى والثالثة من عباده، يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره. أيضا تنظر هنا إلى الخروج عن النظير، يضحك الله من عباده. هنا لما اشتد الكرب عليهم، وهذه ممكن ان ترى ان هذه المسألة ما فيها والله اعلم الذي يظهر لي ما فيها الا عجيب قدرة الله جل في علاه، لان السير هنا مع شدة البلاء وشدة الكرب انهم يصل بهم الى اليأس. قالوا مات نصر الله وفيهم الرسل، صحيح، فهم عندما اشتد البلاء عليهم يقنطون، وصلوا الى اليأس، مع ان الله امرهم الا ييأسوا ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحتى قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. الغرض المقصود أنهم من شدة البلاء وشدة الكرب كادوا ييأسون، فيضحك الله جل في علاه لأن القرب وهم لا يعلمون، يعلمون من قدرة الله جل في علاه أنه يبتلي، لا يبتلي ليهلك ولكن يبتلي لإيش؟ ليرفع. فقال يقنطون مع قرب غيره، مع قرب غير الله جل في علاه، الفرج قريب. فهنا الضحك هنا من عظيم قدرة الله جل في علاه، بعدما استحكم المرء الأمر وتحكمت واستحكمت الحلقات، مع ذلك انفرجت وفرجها الله جل في علاه، ولا فارج لها إلا الله. فيضحك الله من ذلك بأنها لما سدت الأبواب ولا باب إلا باب الرحمن جل في علاه، ففتح الباب على مصراعيه، قال مع قرب غيره سبحانه جل في علاه. من الأدلة أيضا التي أظهرت لنا معنى ضحك الله جل في علاه والموجب لضحك الله جل في علاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فضحك علي لضحك النبي، ثم ضحك الراوي عن علي لضحك النبي، ثم ضحك، هذا مسلسل بالضحك. وكان السبب في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب الدابة قال سبحان الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وضحك. من منكم يقيم هذه السنة؟ عجيب، طلبة علم جميعا هكذا بهذا الشكل بهذه الوفرة، ما واحد يعرف هذه السنة ويقيم هذه السنة؟ ما من أحد ركب على الدابة فضحك مرة لضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله اثنين أشره الآن، مرتين ضحك. والله يا شيخ هذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سنة عظيمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه أنت تضحك وتذكر ضحك الله جل في علاه، فعلت ذلك متمصر، الله أكبر، جزاك الله عنه. أنت حج على كل عربي والله العظيم، أنت مخلط بين بين بين يعني الغرب والعرب. الغرض المقصود أن السلام لما ركب وقال هذا الدعاء ابتسم ضحك، فسألوه لما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك ربي، لأن الله ضحك، فذكر علة الضحك، فقال ضحك الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فضحك الله جل في علاه بهذا لأن العبد خرج عن النظير. قال هنا تنظر في الأمرين الجليلين، الأمر الأول خروج عن النظير، والأمر الثاني عجيب قدرة الله جل في علاه. الأمر الأول خروج عن النظير، تنظر إلى عباد الله جل في علاه قد خرجوا عن النظائر، كيف ذلك؟ أكثر الناس في لهو، وأكثر الناس ينعمون بنعم الله ولا يشكرون، وأكثر الناس لا ينسبون نعم الله جل في علاه لله جل في علاه. أرأيت كيف الكافر الجلب الذي دخل الجنة وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لم ينسب النعم لله جل في علاه، لكن الذي ركب وقال سبحان الذي سخر لنا نسب النعم لله جل في علاه. أولا ما حسب أنه الذي صنع الطائرة ولا الصاروخ ولا غير ذلك، الله جل الذي صنع ذلك، الله خالق كل صانع وإيش وصنعت. فأكثر الناس كما وصف الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بلا إله مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله. إذن أكثر الناس حتى الوسط الملتزم هو الآن جميع الإخوة وأغلب الإخوة واحد يخرج أو اثنان فقط قد قاموا بهذه السنة، أكثر الناس وضع منهم السنة. فأكثر الناس لا ينسبون النعمة لبريها سبحانه جل في علاه. فيأتي الواحد الذي هو أصيل قلبه معلق بمن فوق العرش يعلم يقينا أنه ما استوى له أمر وما استقام إلا بالله جل في علاه، فترى قلبه دائما يثبت الأمر أن لله وما بكم من نعمة فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم خرج عن النظير بالإقرار المتين بأنه قد ظلم نفسه حقا، وأن الظلم فيه وصف ذاتي والظلم فيه وصف ذاتي، ثم يقول سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الإقرار بربوبية الله جل في علاه أنه الذي يأخذ الذنب ويغفر، وهذا يغفر عنه كثير من الناس، لأن محل الاستجابة هو الإقرار التام بأن الذي يأخذ الذنب حقا ويغفر حقا هو الله جل في علاه الجبار. لذلك ضحك الله جل في علاه من خروج المرء عن نظيره في الإقرار بربوبية الله جل في علاه، وأيضا في نسبة النعمة لله جل في علاه. والأمر الثاني هي قدرة الله بأن الله جل هو القادر على أن يأخذ الذنب وأنه الذي يغفر. أولا قدرة الله جل في علاه أنه خلق لكم من مثل ما تركبون وأنتم لا تعلمون، وأن الله جل وعلا والذي بقدرته وربوبيته سبحانه جل في علاه ركب فيكم العقول وقد أنشأ لكم هذه المواد التي تستخدمون بها أو تصنعون منها هذه الركوبات تحمدون الله عليها، فهذه من قدرة الله جل في علاه. ومن عجيب قدرة الله أن الله جل وعلا يستطيع أن يعجل لكم بالعذاب ولا يفعل ذلك سبحانه جل في علاه. والعبد يذنب ثم يصر على الذنب ثم يكرر الذنب والله جل في علاه يقول عبدي أو علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، عبد فعل ما شيء ثم استغفرني فسأغفر لك. هذه أيضا من عجيب قدرة الله، فمن لوازم أقول من موجبات ضحك الله أن العبد يذنب ويستغفر ويذنب مرة ثانية ويستغفر ثم يعود للذنب الفينة بعد الفينة ويكرر الفينة بعد الفينة والله لا يعجل له العقوبة بل يغفر ويقول عبدي استغفرني فسأغفر لك. هذا من عجيب قدرة الله جل في علاه، وهي من موجبات أيضا ضحك الله جل في علاه. قال يضحك ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ربنا جل في علاه من قول العبد سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. آخر هذه الأمور وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الأخير، لأنه قال يضحك الله لرجل، من هذا الرجل؟ آخر الناس دخولا الجنة وخروجا من النار. آخر الناس هاتين الاثنين بيتكلموا أيمن ومعه ومحمد أمام، آخر الناس دخولا للجنة وخروجا من النار يضحك الله جل في علاه لهذا الرجل، لأنه في النار وحسب أنه قد هلك ومع ذلك يخرجه الله جل في علاه إلى من النار، ثم يقول قشبني هذا النار فأخرج، ثم يدعو الله جل في علاه اللهم إني اللهم قربني إلى هذه الشجرة فأستظل بهذه الشجرة، فيقول الله جل وعلا يا ابن آدم ما أغضبك لو استجبت لك، تسأل مرة ثانية فتسأل علك تسألني سؤالا آخر فيقول لا ويقسم بالله ويأتي الله جل وعلا بالوعود والعهود والمواثيق ألا يسأل ربه جل في علاه خلاف هذا السؤال، ومع ذلك ينظر إلى أبواب الجنة فيقول ربي قربني، يقول الله جل في علاه ما أغضرك يا ابن آدم ما أغضرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل. هنا عجيب قدرة الله جل في علاه، يضحك الله من هذا العبد لأن الله جل يعذره يعلم أنه يرى ما لا صبر له فيسأل ويسأل والله ويعطي العهود والمواثيق والله يعلم أنه سيسأل وينخرم الأمر عنده، فلذلك يضحك الله جل في علاه لأن الرجل كان صادقا وهو يقسم ويقول ربي لا أسألك، والله يضحك لأنه يعلم أنه سيسأل ويرى ما لا صبر له ويعذره الله جل في علاه، فعظيم قدرة الله جل في علاه أن الله يعذره فيضحك الله جل وعلا لذلك، وبعدما يدخل الجنة فيقول الله جل وعلا تمنى ويذكره الله جل في علاه ثم يقول لك الدنيا ومثلها، وفي رواية عشرة أمثالها، فيقول العبد ربي أتستهزأ بي أو تهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يضحك هنا الله جل في علاه. ليش؟ لأن العبد لا يتصور عظيم عطاء الله جل في علاه، لا يتصور عظيم عطاء الله جل في علاه، والله يعطيه فوق ما يؤمن، فيقول الله جل وعلا لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، هذا آخر الناس دخولا الجنة. فيضحك الله جل في علاه من العبد عندما يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله جل وعلا لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. فدل ذلك على أن الله جل في علاه يضحك أيضا لعظيم قدرته وجهل الناس بعظيم قدرة الله جل في علاه. حتى الملائكة عندما يرفعون رؤوسهم لله جل في علاه يوم القيامة يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هذا أيضا كما قلنا الموجب لضحك الله جل في علاه. إذا نحن نثبت صفة الضحك ونثبتها على أصلها ونثبتها ونعلم معناها ولا نسأل عن الكيفية، لأن الكيفية غابت عنا، والغيب لا بد للمؤمن أن يسلم له. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، فعلامة الإيمان التسليم لأمور الغيب ولله ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه، لا دخول في القيف في الكيف. فنفعل أو نفع أو نؤمن بما قال به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما جاء في كتاب ربنا جل في علاه وما قال وحرر وقرر الأئمة العلماء علماء هذا الشأن. قال الإمام مالك في الاستواء، قال الاستواء معلوم في اللغة يعني، والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. كذلك نقول الضحك في اللغة معلوم، وعندنا هنا الضحك في اللغة معلوم أنه الخروج عن النظائر، أن يأتي بالعجائب. الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإذا قال امرؤ يضحك ربنا فكيف أتعبد الله بهذه الصفة؟ قلنا التعبد لا جل في علاه بالتسليم أولا، لا تكون عابدا حقا وأنت تدخل عقلك الخرب في مثل هذه الصفات وتقول لا لا ما ضحك. حتى ابن حبان يعني المفروض على الأقل يأتسي بشيخ ابن خزيمة، لا اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، المعصوم من عصم الله جل في علاه. ابن حبان تلميذ لابن خزيمة، وابن خزيمة رأى في العقيدة السلفية السديدة، وابن حبان أيضا يأتي عندنا في كتابه ويأتينا بهذه الأمور التي ترد وتغمر إن شاء الله في بحر حسناته، لكن قد أساء أيضا وأخطأ خطأ فاحشا عندما قال في هذا الحديث وهو يرويه يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر، قال أضحك الله ملائكته. المعنى يضحك ربنا يعني يضحك الملائكة، نعوذ بالله. من وين أتيت بهذا؟ طب ائتنا بدليل واحد ولا قرينة حتى موضوعه تثبت لنا ما قلت أنت والأصل عدم التقدير. فهذا تحريف، هذا تحريف. فأن تتعبد الله بمثل هذا أولا التسليم التام لربنا جل في علاه، أن تقول نعم والله سمعت وأطعت من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلي السمع والطاعة. سلمت رب يضحك، نعم يضحك رب يضحك، نعم يضحك. هذا الامر الاول في التعبد لله جل في علاه، ان تسلم لله وان تصف له بما وصف الله به نفسه سبحانه جل في علاه. الامر الثاني ان تاتي بموجبات الضحك لكي تتعبد حقا بهذه الصفه، تاتي بموجبات الضحك بما يقتضي ضحك الله جل في علاه. ولما سلني لما اقول لك؟ لانك اذا اضحكت ربك فزت فوزا عظيما. طبعا الناس مش تستغرب جدا تقول اضحكت ربك، نعم والله. ان تأتي بموجب الضحك لله جل في علاه، لان الثمرة ابعد مما تتصور انت، والثمرة تأتيك بحديث النبي اولا ثم بحديث الصحابة رضوان الله عليهم بفهمهم السديد للسقيم لمن جاء بعدهم الخلف، وهم ناس يهرفون بما لا يعرفون. فترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ضحك الله لعبد في موطن فلا حساب عليه. اذا انت نادات كل النادات، اسكت عشان ترى بعيننا احتاج الكلام وتتكلم واحنا قاعدين في الدرس. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا وقولا فاصلا في هذا الباب لترى النجات في لحظة واحدة، لحظة صادقة مع الله، يكتب الله لك النجات من هذه الدنيا وعن هذه الدنيا، وتكون سعيدا مسرورا في الآخرة خالدا مخلدا فيها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضحك الله لعبد في موطن فلا حساب عليه. بمعنى ذلك أنك لو أتيت بشيء خرجت به عن النظير ضحك الله لك فلا حساب عليه، كتب الله لك النجات. إن قمت حقا صادقا لله جل في علاه والمرأة الجميلة والفراش الوثير أمامك وتركت ذلك باكيا متضرعا خاضعا لله جل في علاه في قيام الليل فقد ضحك الله إليك. فإن ضحك الله إليك فقد نجوت، فإن ضحك الله إليك فلك السعادة التامة. فإن ضحك الله أثابك، وإن أثابك الله جل في علاه لا ترى تعاسة بعد ذلك بحال من الأحوال، لا ترى بؤسا بعد ذلك بحال من الأحوال. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم قولا صريحا، قال إذا ضحك الله لعبد في موطن فلا حساب عليه. وانظر إلى فهم الصحابة، لا فهم الخلف، فهم الصحابة. أبو رازين عندما سأل كما في مسند أحمد حديث بكلامك أن هناك روايات كثيرة تعدد ذلك، لما سأل سمع عن السلام يقول يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، فقال أبو رازين يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال أبو رازين إذا نعلم أن الله جعل قد أضحك الملائكة، إذا نعلم أن الله جعل إذا كان يضحك يريد أن يثيب. فقال ذلك للنبي والنبي قرر له وقال اكتب اكتم هذا عني لأننا لا نريد أن نشوش على الناس كما يقول المتنطعون المتهوكون. حصل هذا فليأتونا بدليل واحد. واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو رازين سؤال وجواب ثم اعتقاد بعد السؤال والجواب، أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. فانظر إلى سهم السديد، فقال له أبو رازين إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. الله يضحك، نعم يضحك، يضحك ويريد الإثابة لمن ضحك له، ينجي من ضحك له، يرفعه، يجعله من السعداء، يجعله من الرفعاء، يجعله من النبلاء في موطن واحد. يضحك الله لك قد نجوت. فيقول أبو رازين يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. فقال له إذا لن نعدم من رب خيرا يضحك بحال من الأحوال. إذا الخير كل الخير لمن يضحك. أنت لو نظرت لرجل عبوس ليل نهار ما تراه إلا عبوسا، هل تستجي منه خيرا؟ ده لو أحد قال لك لو سمحت اشفع لي عنده بجرة قلم، قال يطير رقبتي أفضل من أن أشفع عند هذا الرجل. عبوس ليل نهار ما تستجي منه الخير، ما ترجو منه الخير بحال من الأحوال. لكن إن وجدت رجلا بشوشا يهش ويبش أمامك، إذا سلمت عليه هش وبش، إذا تركته هش وبش، إن أخذت منه المال هش وبش، إن حتى سببته ضحك وقال سامحك الله وما شاء. هذا هل يمكن أن ترى منه إلا الخير؟ لا ترى منه إلا الخير. فمثل ذلك لا ترى منه الخير، فالله من باب أولى تعلم أنه إن ضحك لك فالخير كل الخير. لذلك قال أبو رازين فاهما ذلك قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. في رواية أخرى أنه قال ما يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تدخل مقبرا غير مدبر، تنصر دين الله جل في علاه. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا، فدخل فقتل. عارف أنه في مراتب أولى لأن الله جل في علاه يضحك لمثل هذا العبد. وقد قال في حديث فيه بعض الضعف النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى المؤمنون ربهم ضاحكا لهم، وذكرها بالتقييد المؤمنون، لأن الله لا يضحك إلا للمؤمن، لأن الله جل في علاه لا يضحك إلا للمؤمن. إذا نستطيع أن نقول والتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة أن تأخذ بالأسباب بموجبات ضحك الله جل في علاه، لأن الله لو ضحك لك في موطن لا فلا حساب عليك، تدخل الجنة مع 70,000 الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب بموجب قوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا حساب عليك، لا حساب عليه. إذا النجاة النجاة، إذا السعادة السعادة، وتدخل كالقمر كما قال صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الذين توكلوا على الله تمام التوكل. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهنا يقول إذا ضحك الله لعبد في موطن قد كان صادقا العبادة لله جل في علاه، مخلصا صادقا مصدقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا حساب عليه. هذا بالنسبة لكيفية التعبد لله جل وعلا بمثل هذه الصفة العظيمة، صفة الضحك لله جل في علاه. فقد يضحك الله للمؤمنين ولا يضحك للكافرين، وإن الله يضحك لبعض الناس ولا يضحك للآخرين، ويضحك الله جل في علاه كما قلنا في الخروج من النظير. جاء المتهوكون ليشوشوا على أنفسهم وعلى الآخرين بإضلال وضلال، وقالوا لا نصف لربنا الضحك، كيف نصف لربنا الضحك؟ فجاء الجهمية فأغلقوا الباب من أوله، قالوا لا اسم ولا صفة، أنكروا الصفات كلياتها، قالوا لا ضحك، ما يصفون الله جل وعلا بأي صفة، فنفوا هذه الصفة. وهؤلاء كما قلنا كفرهم العلماء لأنهم قد نفوا ربا أصالة، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، يعبدون عدما. وجاء المعتزلة فخافوا على أنفسهم من شدة هؤلاء السلف الصالح، فقالوا لا نحن نثبت لله الأسماء لكنها أسماء مفرغة عن الصفات، فينكرون أيضا الصفات، يقولون كريم عليم لكن بلا كرم وبلا علم، ينفون الصفات. وهؤلاء أيضا كسابقيهم، لكن العلماء قالوا لا يكفرون هذا إلا بالغلو أو غلاة هؤلاء هم الذين يكفرون. ثم جاء قوم حسبوا أنهم يحسنون صنعا، نظروا للكتاب ونظروا للسنة، فقالوا وجدنا أن هذه الأمة قد رفعها الله عن الأمم بأن جعلها وسطا بين الأمم، فهي أمة وسط عدول خيار. قالوا والوسط هم أحق الناس بالحق، فقالوا نحن وسط بين هؤلاء الذين ينكرون وبين هؤلاء المجسمة الذين يثبتون، زعموا مجسمة، قالوا نحن وسط، فأرادوا التقريب بين الفريقين، فأتوا إلى أهل البدع وقالوا ننصر الإسلام بالمتكلمين، فلا لسيف الإسلام نصروا ولا لسيف البدعة إيش كسروا، بل توغلوا هم في البدعة ونصروا أهل البدعة عليهم، فجعل التقوية لأهل البدعة عليهم، وما هم نصروا دين الله جل في علاه، نصروا دين الله جل في علاه بشدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا في الوسط على حيرة عظيمة، يحسبون أنهم يحصلون صنع، فقالوا نحن نقول لا نثبت الصفة ولا نثبت الصفة. قلنا كيف؟ قالوا نثبت اللفظ، قال نبينا يضحك، نحن نقول يضحك، نعم يضحك، فعذات اللفظ، وقالوا ونحيل المعنى، قل يؤولون المعنى، والحق أنهم يحرفون المعنى. فهنا لما أثبتوا اللفظة كانوا معه المجسمة على ما دعم على أهل السنة وجماعة الأخيار الأبرار، ولما حرفوا المعنى انجروا من كرسي النجاة إلى كرسي الهلاك إلى أهل البدعة والضلالة. فلما أثبتوا الضحك فرحنا، ثم قالوا لا ليس ضحكا حقيقيا، لو قلنا يضحك يبقى لابد من فم ولسان ولهات، وأيضا تظهر هذه عند الضحك والملائكة يرون ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. ماذا فعلوا هؤلاء القوم؟ ماذا فعلوا هؤلاء القوم؟ قالوا لو قلنا لكان، ماذا فعلوا أولا؟ لا يا باب، هم كيفوا أولا، دخلوا في الخطر العظيم بسبب عدم الاتباع، لأنه لو كان منصاعا منقاضا حقا لربه لما دخل في هذه الهوة السحيقة لهذا التردي، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو أثبت لنفسه إيش سمعا، وهم يثبتون السمع أيضا، وأثبت لنفسه بصرا لكن تحت قالب ليس كمثله، هم إيش فعلوا؟ لا لا إيش فعلوا خالص، عشان تغلق كل ما معك وتنتبه، لأن أنا أرفض أي انشغال بغير هذه المسائل العظيمة وأبين لك لما إيش فعلوا. ها أدخلوا إيش كيف يعني؟ يعني هم كيفوا، اترك بقى ما في يدك احسن لك، افضل ده افضل لك، هم كيفوا اصالك، دخلوا في التكييف، قالوا يضحك، اذا يضحك فلابد من فم، لابد من اسنان، لابد من لهات، لابد من لسان، فنفروا، فقالوا لو قلنا يبقى لله اسنان، يبقى لله لسان، يبقى لله فم، احنا نقول لهم حتى في هذه الامور نحن نتوقف، ما نتكلم فيها، ما غاب عنا نسكت، ما لم يأتي فيه شرع نسكت فيه. فهم قالوا ذلك، قالوا لا اذا نفر، اذا شبهنا الخالق بايش؟ بالمخلوق. قلنا اذا الخطأ الاول انك لم تنقض حقا لله جل في علاه، لان الله جعل قد رسم لك طريقا فانت ابيت على الله، ابيت ان تقول سمعت واطعت، لما قال الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة ما قلت سمعا وطاعة، لان لما قال الله لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال لك اثبت لكن بدون التمثيل ولا التشبيه، فأبي إلا التشبيه، فلما وقعت في التشبيه لازم تفر، لا بد أن تفر، فلذلك هو كيف أولا، يبقى لما أثبت فرحنا، فلما جاء للمعنى كيف، فلما كيف خشي على نفسي أن يقع ويشبه الخالق بالمخلوق، فقد قال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر فخاف، فقال لا نفر. طب ماذا نفعل؟ نعطل كهؤلاء؟ قالوا لا لا نعطل، نقول أراد إثابته، نحن نثبت الإرادة، فقالوا إذا يضحك يبقى يريد ضحك الله لمحمد، أراد إثابة محمد بأن يدخله في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فأحالوا المعنى، حرفوه زعموا أنهم أولون إلى الإرادة، قالوا لا ضحك في حق الله لا فعلاه، يبقى معنى ذلك أنه يريد، لكن ابن حبان كما قلنا دخل وقد تأول بعض المتحذلقين من هؤلاء، بأن ابن حبان قال أضحك الملائكة، لأن الله لا يضحك، لكن الملائكة إيش؟ الملائكة يضحكون، وعندنا أدلة على أنهم يعقلون ويتكلمون ويسمعون فهم يضحكون، فأضحك الملائكة، يبقى بعضهم قال لا يضحك أراد الإثابة، بعضهم قال هو أضحك الملائكة وقال يضحك، لأن الله جعله الذي فعل ذلك ويصح النسبة له جل في علاه لأنه الذي أضحك الملائكة. قلنا أنتم بذلك قد أتيتم وجنيتم على أنفسكم وأتيتم إلى كتاب الله جل في علاه فلم تنصاعوا له، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحدتم عنها، والحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال وزيغ، والضلال والزيغ في النار لا في الجنة. قد قال الإنسان لم يضحك ربنا ولم يفسر ما فسرتموه. فقفوا عندما أوقفكم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لكم بهذه القاعدة: أنتم أعلم أم رسول أم الله؟ سيقولون الله. أنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون رسول الله. فقفوا عندما أوقفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم أم أبو رزين؟ أنتم أعلم أم أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي؟ لم يقولوا مثل ما قلتم. فقفوا عندما أوقفكم. أما الشبهة العظيمة التي أتيتم بها لابد من لسان وشفة، قلنا هذا من التمثيل، هذا من التمثيل، وأنت لن تصل بفكرك إلى تكييف صفة الله جل في علاه. لا تتفكروا في الله، في ذات الله، يعني في كيفية الله فكيفية صفات الله، ولكن تفكروا في آلاء الله جل في علاه. لن تصلوا إلى كيفية صفات الله جل في علاه. لا أعلم كونه وهو إلا هو سبحانه جل في علاه. يبقى هؤلاء شوشوا على أنفسهم، وقفوا في الوسط، حسبوا أنهم ينصرون بذلك الإسلام. لهم مع أهل البدع صراحة، ولهم مع أهل السنة صراحة، فتاهوا وغابوا في صحراء الضلال ولم يعلموا أنهم على ضلال. نسأل الله أن يردهم يردنا ويردهم إلى حديقة الإسلام وإلى الدرب الذي صار عليه السلف الصالح. نسأل الله جل في علاه ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهي المسألة المهمة في وصف الله جل في علاه بالضحك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت كما قلنا كثبوت الجبال الرواتي بالإجماع. نعم. قبل ندخل الكتاب الثاني، لو في أي سؤال